بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. هنا تنبيه على أهمية كون طالب العلم يحيا مع كتاب الله جل وعلا والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلوم المتعلقة بهما، وبين أن ذلك له كالجناحين للطائر. فالطائر إذا فقد جناحيه لم يمكنه الطيران، وإذا كسر أحد جناحيه لم يمكنه الطيران. فهكذا إذا كان طالب العلم ليس له تعلق بالقرآن أو بالسنة، وإنما يكمل له الأمر بأن يكون له حظ منهما وأخذ وارتشاف من علومهما، فإنه إذا كان كذلك طار إلى المعالي وارتقى في العلوم بإذن الله جل وعلا. فمن القصور الحاصل أن تجد بعض طلبة العلم لا يعتني بالقرآن حفظا، لا يهتم بأن يحفظ القرآن، فيحفظ ما تيسر ويكون حفظا ركيكا. وقد يكون في الصورة حافظ القرآن، لكن إذا جاء يفتش نفسه: هل يمكنني إذا قيل لي اقرأ من سورة كذا اقرأ من سورة كذا، أو إذا وجدت من يزاملني أن أقرأ أنا وإياه في كل يوم جزءا أكثر من جزء، هل يمكنني هذا؟ إذا جاء يحاسب نفسه وجد نفسه غير قادر على ذلك. وهكذا قد يكون تيسر له حفظ القرآن، حفظ القرآن، ربما أتقن حفظ القرآن، لكنه كالأمي لا يدري شيئا من معاني القرآن. فإن سألته: قول الله كذا ما المراد به؟ ما معنى هذه الآية؟ ما تفسيرها؟ لم تجد عنده جوابا. وهذا قصور عظيم، هذا قصور عظيم. فكون الإنسان حافظ للقرآن ثم جاهل بمعاني القرآن، وينبني على هذا أنه سيقع في المخالفات. ما دام أنه جاهل بمعاني القرآن ستجد عنده جملة من المخالفات للقرآن، وهذا أمر فيه من القصور ما فيه. هل يليق أن إنسانا، يعني كما ذكر بعض أهل العلم، أن عبدا كتب له سيده كتابا، أرسل إليه كتابا، فأخذ هذا الكتاب وجعل يردده حتى حفظ الكتاب، لكن من غير تعقل لمعاني ولا تفهم، وهذا الكتاب فيه أنه يأمر بكذا وينهى عن كذا، كل يوم يقرأ هذا الكتاب، وربما يعني يقرأه بأحسن صوت يجده، لكن واقعه وما هو عليه ارتكاب ما نهى عنه ومخالفة ما أمر به. ماذا يقال عن هذا؟ هل ينفعه مجرد هذه التلاوة، مجرد أنه قد حفظ هذا الكتاب؟ هل يرضى عنه سيده أنه قد حفظ كتابه وأنه لا يزال يقرأه في كل يوم؟ والمقصود من هذا الكتاب وهو امتثاله وتطبيقه في جانب آخر، في واد آخر، هذا لا ينفع عند سيده، بل يكون عنده ملوما. ونحن أرسل الله جل وعلا إلينا هذا القرآن بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون واحد منا حافظا للقرآن لكنه لا يدري معاني القرآن، وأقواله وأفعاله تخالف ما في القرآن، هذا قصور عظيم. كذلك حينما يكون طالب العلم رحمه الله لا حظ له من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم الإتيان على السنة أن يحفظ الإنسان لا يوجد أحد من الناس من الصحابة فمن دونهم رجل حفظ جميع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أحد إلا من أهل العلم إلا وهو يفوت عليه ما يفوت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حصل هذا لأكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بمن دونهم؟ لكن حينما يكون إنسان عريا من حفظ شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم هو متسم ومرتسم بطلب العلم أنه طالب علم، طيب ماذا حفظت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، أو شيء يسير جدا، هذا هو الذي حفظه من السنة. طيب حينما يريد أن يعظ، أن يوجه غيره، أن يبين أن هذا من الحلال أو هذا من الحرام، حينما يريد أن يخطب بالناس، أن يعلم الناس، كيف سيكون الأمر وليس عنده حفظ لما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى يسرد لهم كلاما، افعلوا كذا اتركوا كذا وهذا حلال وهذا حرام، لكن إذا وقف ما الدليل على حل هذا الشيء على حرمة هذا الشيء؟ بقي ووقف وليس عنده جواب، فربما لا يقبل منه ما قاله، لا يقبل منه ما قاله، فيقول له القائل ائتنا بدليل حتى نقول إن هذا كما تزعم أنه حلال أو أنه حرام. فطالب العلم يجعل له حظا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في أحاديث الأحكام إذا تيسر له أن يحفظ بلوغ المرام فهذا أمر حسن. طيب في جانب الوعظ والتذكير إذا تيسر له أن يحفظ رياض الصالحين، لو تيسر له هذا الكتابان تيسر له خير عظيم، هذا في باب الأحكام وهذا في باب المواعظ، على أن هذا الذي في باب الأحكام سيد أيضا فيه شيئا من المواعظ، وهذا الذي في باب المواعظ فيه ما فيه من الأحكام، لكن إذا اجتمع له هذا وهذا فهذا خير. إن تيسر له الاستكثار أكثر من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا خير عظيم. طيب لكن لا يقف الأمر عند كونه حفظ مثلا بلوغ المرام أو حفظ رياض الصالحين أو حفظهما جميعا، لكنه لا يدري معاني هذه الأحاديث، لو سئل في مسألة في الفقه مثلا قال لك الحكم كذا حلا أو حرمة وجوبا أو ما إلى ذلك، طيب ما الدليل؟ الله أعلم. هذا الدليل قد يكون محفوظا عنده، لو قيل له حديث كذا فسيقول نعم حديث كذا من حديث فلان وأخرجه فلان، طيب أنت لم تتفقه إذن في هذا. فكونه يحفظ ثم كونه يتفقه ويتفهم هذا المحفوظ، هذا من المهمات لطالب العلم. وتجد أحيانا في طلبة العلم من عنده محفوظ من السنة، عنده حفظ شيء كثير أو لا بأس به من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خصوصا في باب القرآن تجده مقصرا جدا في معرفة معاني القرآن، فطالب العلم يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا ويحتاج إلى العلوم الخادمة للكتاب وللسنة حتى يعظم انتفاعه بهما. ثم قال استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. هذا فيه الحث على إتقان العلوم والفنون. إتقان الفنون جميعا هذا من الصعوبة بمكان، ونوادر من أهل العلم الذين تيسر لهم ذلك. لكن كون إنسان يكون في فن ما، في علم ما، متقنا له مبرزا فيه، هذا يمكن لكثير. الشأن فيما يحصل لبعض طلبة العلم أنه يقرأ في هذا الفن، مثلا يقرأ في أصول الفقه كتابا مختصرا، ثم ينتقل إلى علوم من حديث مثلا يقرأ كتابا مختصرا، ثم إلى أصول التفسير يقرأ كتابا مختصرا يدرسه، وهكذا في النحو يدرس كتابا أو كتابين وكتابا مختصرا في الصرف ويمضي على ذي الحال. ثم هذا الذي درسه من هذه المختصرات لا يتقنه، إنما ينتقل من فن إلى فن، انتهى من هذا الكتاب ينتقل إلى كتاب آخر في فن آخر وهكذا. هذا ما سيكون عنده حصيلة. وكذلك لا يستطيع أن يبرز في أي علم من هذه العلوم. الشأن في أنك دخلت مثلا في علم من العلوم، في علم أصول الفقه، تدرس الكتاب الأول فتتقن، فالثاني، فالثالث، وتتقن حتى تصير عندك ملكة على القراءة في مطولات هذا الفن، وأن تتعرف الصواب من غيره في ما يطرح من مسائل هذا الفن. وهكذا قل في الفنون الأخرى. فبهذه الصورة يمكن الإنسان أن يتقن، أن إذا كان يتدرج في العلم الواحد من الكتاب المختصر إلى ما هو أكبر منه إلى ما هو أعلى، وهو في كل ذلك يسعى إلى أن يتقن، ها هنا يمكن التفنن والإتقان، أن يكون عنده عدة فنون وأن يكون متقنا في جملة من تلك الفنون. لكن إذا كان درس مختصرا في هذا الفن ثم جاء يهجم على مطولات هذا الفن، تصير عنده معلومات متناثرة من هنا ومن هنا، ويصعب عليه الترجيح في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة، ولا يخرج بكبير طائل من كان بهذه الصفة. فيحتاج مثلا في الفقه لا يكتفي بدراسة كتاب واحد، الكتاب الأول، الكتاب الثاني، الثالث، وخصوصا في الفقه. فالفقه كما يقال البحر، يحتاج إلى دراسة كثيرة، إلى أن يدخل الإنسان بعض المختصرات، ثم لا يزال يدرس كتابا بعد كتاب، ويضيف مسألة إلى مسألة، ويتعرف على الدلائل وعلى حجاج أهل العلم إذا تأهل لذلك حتى يتقن. وهكذا أيضا هنا مثلا قال: ففي الفقه بين الفقه وأصوله، يحتاج أن يتقن في أو بعض كتب الفقه، يحتاج أن يتقن أصول الفقه حتى يتمكن من علم الفقه. لكن لو كان فقيها وهو مقصر في علم الأصول سيحصل له الخلل في مواضع. بعض الناس يجد أنه يجتهد في علم الأصول، عنده باع طويل، لكنه مقصر في علم الفقه، هذا خلل عظيم، تحتاج إلى أن تتقن هذا وتتقن ذاك. في علم الحديث يجمع بين الرواية والدراية، بين علوم الرواية ما يتعلق به علوم الحديث، علوم المصطلح الصحيح والحسن والضعيف وما إلى ذلك، فيتقن في هذا الجانب. وكيف يتم له معرفة صحة الحديث من عدم صحته؟ وفي جانب هذا، في جانب الرواية، وفي جانب الدراية في معاني الحديث، معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستفاد منه في الفقه، ما يستفاد منه في المعتقد، في الأخلاق، في الآداب، فيحتاج إلى هذا وذاك. وذكرها هنا قول الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فقال بعض أهل العلم أي لا يجاوز فنا حتى يحكمه علما وعملا، أخذوا من هذه الآية حق تلاوته. ما هو حق التلاوة؟ مثلا في القرآن حق التلاوة أن تتقنه من حيث النطق، أن يكون لفظك به ونطقك له صحيحا، هذا جزء من التلاوة. طيب مما يدخل في حق التلاوة التعرف على معانيه، فتتعرف على معاني كلام الله جل وعلا. أيضا تأتي مرتبة بعد هذا وهي داخلة في حق التلاوة، العمل بهذا المتلو، لأن التلاوة تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع، تقول فلان يتلو فلانا أي يتبعه ويأتي بعده. فهكذا مما يدخل في التلاوة أن يأتي العمل، فالعمل تابع للعلم بمعاني القرآن، وهذا تابع لتلاوة القرآن. فحق التلاوة إذن ينتظم قراءته قراءة صحيحة، والعلم بمعانيه، والعمل به، كل هذا يدخل تحت يتلونه حق تلاوته. ويرتبط بهذا العلوم التي تخدم كتاب الله جل وعلا، فيدخل هذا في حق التلاوة، كون الإنسان يتمرس بتلك العلوم ويتقن تلك العلوم بقدر ما يستطيعه. فهذا هو الشأن في من أراد أن يتقن الفنون، أنه يحتاج أن لا يقف عند المختصر، بل أن يترقى في ذلك العلم شيئا فشيئا حتى يصير إلى مطولاته، وأن يديم النظر في ذلك، وأن يسعى في استكمال أدوات ذلك الفن. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.